تسجيل سبل السلام تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتها المسلمين أي مسلمين تمسلمين سلام ربي في الأول أكل مثلاً عند مثلاً أبن سلي اكتمليني ذات الوزق والسكين غطيني قعنان التوحيد أم كروح ذن إن جذن ربي تسل أم كرسين باللغة نتان سبحانه إتدي خلقه ويرنو ممرده أكنين أرد سترن يعني الشمام القرآن مقدر أكن لغني تسوال وتوحذن أكن ودع أكن دي سبقين بالقرآن الكريم أكن ويا الحديث مش بحن الليل فلدى سربيهم السلاميس ويرنا أكنين زران وطاس يعني الليل أكن الحديث وربيهم سبحانه وردي خلقين جميل كان كان بلا مسوين نغم لا معنى يخلقيت إيد إلا من لكن ردع بذلك ينبر فيه بيوت لياني بزجاج بالصورة الزاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إهين أكنرت عبده إلى قد سنين وكرى عبده أنكرت عبده أتي سنين أنكي قدع سوشو إكس ناغي منيس سوشو إكو الصفي منيس نتزام إكحصار سبحانه المن فنش تاكين يعني يسلسل القرآن الكريم المن فنش تاكين اسم إيش قاعد إيش قاعني نفس لبعد إيش قاع أنجرون أنجرون سيدنا محمد في الله صلى ربيهم الإسلامي المن دكنا ليس كنين داني ذا شوم إذا ذا التوحيد وين راي يعني غير وحظنا ربيهم بالتوحيد الربوبية يعني بلينا جلسين يعني بلي الإنسان يدي خلقا والإنسان يكسب حي النور والسلم والإنسان يدي تسكن المهم عطاس ودنون سرد السبقين خاطر شوية المشركين يعني إيد الليل لا يمسين زورا نزيكني لا نحصان بلي أنه كان ذلك قصير شركي ونكسل نور دي خلقا نزولي نور دي خلقا يدون وين إما أولا وين تجدودا وين أين تسكسن وين يقنزت وين أدينين أدينين سيوني سناسيون سنتيريين أبا ربي أكا أكين ذا غنى غدينين ذلما إيهن يسبق لذلك اللوية المشركين الذين أمنين سوحيد الربوبية إذا شو كان يميدوا سنة سوية قالت سبق من تبنين تيدة تتقارن ويرنو رسكت بالنالة بدون بالنال إني مزن دينا مش بحن نبيض أجت العبادة الأصمع خطرش لنا عبدن إلغاغا لنا عبدن الأصمع وربنا شقعد مش بحن نبيض أكلين أردت علن دوشي الوحد كان أرى عبدن قول عبد النار يدس يعني إكاد ما يدرى غنى إجنى دشون إسكرين يسألن بشريكة إن يسن عبدية وحدية سبحانه ويرنى ينهات رعب الشرك خاطر الشرك أبي قرداد يسوات القر أتمس ويرنى الشرك وين الشركة أن زندوين يعني إدغين بجنير أن لو يرنوا شق من تخل وخضنت كان قارن بجور ويرنوا يتوه قرض جنون كان يقبع ذن عقص عقص وربي سبحانه استجند بالليل المؤمنين كي يقول من الصور بهم أكن وثا وجنس إيمان سن يصفى ويقوى ويزيد أتيه وكلالا وكلالا تنوي الدنيا وكلالا تولد الدنيا وكلالا يفضل الزجرة العجل ويك الأخر أسمين دي سرس ربي لن يفضي دي الناس الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سبقنا تقول يا كني غشون إذا زال الإخلاص كني ربي وحده نعم نبدأ من أكلم إنا ابن جرير يوم المفسر فينزل الصور رب الربيع بن أنس يمدينا الإيمان لكن يعني بنزل أبن سعوم الإخلاص إرد سبحانه وحده أت يعني أتوحظت توحيدك أتسكرت وتغط ذا وحيد يعني صفة إيمانية يوري يو ليك شرك ديز يوري يو ليك شبان ديز يوري يو ليك لان أمنسا غسما إلا ما بيكون عدلا بسنوي نغم شبه بسنوي ذا شكل نزدين قرمنا أكني اسمي اسمي دوا أكنو يبلو كثير فلاس رضوى ربي تفسيري نفس إيماني ديس لكن ذا شبه المعنى من الإيمان كينين نغلايا كينين ينبوي كينين يعني تذكر العبادة السن فلا يربين وحدث وتصفار وتزدقان عبدين وحد ورشريك نارا بيدس لولية ورشريك نارا بيدس إمدانة ورشريك نارا بيدس أجل النار فيهم إمدان لكن أريد من المصر فين صحنه لملك وان وتعبدين سودر مزدقان أكين دغنور شريك نارا بيدس كرا وكير أدنين أسليمة القيامة يعني مسوين أدفزن واتمن عني منسل ودينين يعني مستولق العين سلهدي العين المهتدون في الدنيا والآخرة ولمهن أمكزن تسكن أنشتكن ويرنوين الدنيا الشرك خطر الشرك يعاب إن شاء الله هذا السلسل يعتدون قادم السيد غف الشرك أنخيك علي غرفة في الدنيا تبلغ قلنا وان الشرك أكنا أحد بالمثل إيمان سل أكني أرث الولد أكني نرى أرى خدمة ألا لن إقلا جريبة سنسا إلا من ذلك نرث من عنها أسميني دي سرس ربين سبحانه أكني دي صور عبد الله بن مسعود دي سرس ربين آية كينين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني وحظ الونس الظلم كينا نبتون بكذاك وقدم إيمان سنساكي والناس يكون إنا يسلم بصور يعني عبد الله بن مسعود من هم ومضي مرام إنا نسبينا إنه بيان قدس ربنا السلميس يحصل أي نوع سنرى ويضرار السن أي نوع سنرى إن من كنش تكيع إنا يسلم مشين بين الدنوان مشين بين يعني السنوان بيان دواتين بالمعنى إنا يسلم يعني الشرك الظلمكين الشرك يمدنا أن تشكينا أسنس وذكرنا وذكرنا الناس الظلم أمزون أثنين تذكر ذا نشتكين وبعد ذكين تذكر نفسك الناس ترميضا كرا ما يرى أرد يفرد نغارت مكسن نغارت الصروحة إيه يمين مكان إنا يسن مشينا ذاينية النوام إنا يسن معنى الظلم السلم وسلينا يعني يسميه وصار لقمان الميز ماشو سلنا حصام الله يعني يدنس بقنا ربي سبحانه أولكين سلنا إناس إني سلنا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك على ظلم عظيم أمين والشرك رب ربي خطش الشرك ضد ظلم أمقرع ضد ظلم أجمع إيه من مشتكي أتقب تهنيك أتقب الله ألا لديك لن جريفتني أتلم الضوء واتسقصير واتنذير غط مسلمين ترى تسدقر يعني تسوحي ذكير خطرش يسيد يشجع ربين يشجع الناس يشجع لنا ربين وسان ده الأخوان المسل وإننا سنعذب ربي وحدث ورعب ترى كرام يدث إلى قتل جمهور السلام زوحين أرهنين يخدار العبادة سوز مدبغا أكني دينا أكني ولا إيه من واشتكين ويدوش بحن البيض فلسة ربنا السلامين إسكنا زنديم دوكاليز ذا شومي في النام لقمان إنه يسجد بالليم الشرك زغنين يعار أكريا ونقلين المرض يسجد أبني نفس سوحيد أكن ابن النام سوحيد لقاتل سن من جان إما ركسين تسكيدا شهول السنة أكسين غب ربك سبحانه أكسين أكن بالغب دينيك أكسين أكين بالغب فرقز نغين إكتم ديشك عبدي غين دمين المعنى ذلك وشبح ننهير فلسة ترتيغة دمين بينك شين تضريض حصير ترضض أكن الدماغ فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك إيسين إيسين بالليل ربي سبحانه واحد قولي اللي يغيون بيبس لا إله إلا معنف قولي اللي يغيون بخلاله العبادة عنه بخلاله طاعة مكين لكن أردنا عبد أم ربي سبحانه أن يعلم ويسكر إن جانب بشريخين سطل ويعني مولي سحارة مشتفين ويرنغوا للعراف ذات غد جسم القران اللي استلتك بلوتك من قارن أموه إمام قران سجملوت يعني من قران سام قران ويرنغ إما رميسين بنزل أذي يسينان شتكين إيهان يرنغ الجديد ويرنغ الثاني إن من أكنين أري عبر ربي سبحانه ونقني إما ربي نغط سوحيه أمشي قلنا وشبيح من بين ثلاثة ربنا بالسليل يسكن يلقيهم دكانين يعني لم ترعب في المركز ذا شو يفزال ذا شو أنكن يقارن إذ الخير كان ربنا إوين أري شهدت شهادة الزجاج أري محذر ربنا يعني سبحانه وحيد الزجاج إكوان أمحان وديسين أدار الربيح سبحانه الوزار تشبح من البيض لتصر بيض السميد أكنا ريسين بمن سيدنا عيسى في الله سبيل المبيض صلاة السلام الربيض المشير بمثل ربيض أكني ينوان إيرويين سوين السكفرة ذا العبد الربيض ودي الشقعيد الشقعيتي أرور ويرنان دول اليوم وذا الروح إذ الشقع ربيض يعني يجاس أداره يعني مريم في الله سلام الربيض غسل الله قد يكون ونس يمين على مرقز ونس زينا ريت للميس للميس الربيض وانت تسكين أكين ذغل أنشتكين يخضع أنشتكين ونس حارة ينتهين عبادة المصطاني في الله رضوان الربيض ينت مشبيح في الله الربيض الثلاميس من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حقه والنار حقه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل إن عبادة الصامت يسبقن الحاجة تكين إيمان الدين يعني الإسلام يصوّد الحد تكير إدي بيدر وشبيح النبي أدي السجن إلومين أي مدان البدغة أكن ملا السمة ذا شو إذا زال فين أرد جينين أين أرد جينين سليمان مسلم علي أدي إنو مكينة أكن وزع ويرمى الشهادة مكية إلى قبيلين الشهادة سيس ماشي ألم سير سيسكا سير سيس إدبولي أكنا ريسين بلين الإيمان لكن الشهادة مكية أكنا سيديودر أكنا سيديودر سووال يومن سيس الداخلي فمشتكين أرنوال من المنافقين أرنينا صحان أرنينا صفان بين قران ويني خدمين إنما الدنيا نصيب يعني نصير في الدنيا ينادى ربنا سبحانه وتعالى رأسي من أي مكان لغاية من أي سبب تسببين ميم الدنيا ربنا سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يلمعنا ذلكنا للناس إما لدى سنغور يقجر لكنا نغير ذلكنا المنافقين سيرسلسل الدينين بلي نقلق ممن بلد الشغل يمشي ربي وربي مددها سبحانه يحتار بلد الشغل يمشي ينس وربي يحتار ويزرع ويولى بلي المنافقين كان ذيك دابني الله ما شفتي ذاتي الله ايه لكن تقارن اوال كل ووال كلوس ايه مش هذا ما كلير الدينير الدينير غير رينير بلادر وغير ريخزن لكن تقارن سيس الدسفكين بلي بصح كتير صلي ضرب بيه الشهيدة الى قيه ما رفع أبعبط واحد أفسنا بالمعنى أكل داغل ويرنا مدخل مصطعات أكل داغل هو تصويني إقلا نكا هكذا يجب مونك يديه المنافقين اللي نركا الناس يتسول كرام مع أول والمعنى ما يلعني في إقلا والإنسان ماشي دين إقلا أنت شكينا بني أكل ديوسك يطلع يلا يضيب ومنان يتسول إنسان وكفران سمولا ولسن نعقول لن إلا ولسن ورمين النار أولا ولسن إيه أجنر بالسجن باللي غزين أرد السجن إما رد يدر بنادر الشهادة مكين أتد يدر سمعنا ولا أولا قوليس أدير يستيق فيس يومن فيس ويعني دين الجدان فيس إذ يعاو دين الجدان قوليس أكاميه ونكن مردين بسكن أن اشتكي يعني سيدنا محمد في الله فقط ربنا الإسلاميز أن يسير باللغة المعنى هو لكينا نشهد عكين أن يسير لك ابن درسلين فاعلم أنه لا إله إلا الله ذي سرد بسكن باللغة لقد سيرت أن اشتكي وإلى قد طمنا بسير وإلى قد فرحوا سوائل إجنان فولي وإلا قد خبرت وين تجد المعنى وين الجنة وين أروين الصواب إلا قد تسيرت أكد الوسوس جب أي جنة ولي مع ذلك لغينا لك السلخين لغينا لك الخصرين لغينا لك السروحا أكد ذلك ماشي أنا كان سيسيب خطر شنوالية الطاسي بالقارن سيبزون السنخرة ويرنا ربي مسكن أم خريح أريح نظم مثل شهادة حالة خطير أن يولد بلي غاين ديننا سيبسير يلها وين يقلان بوليس يصفع ويقوى وين يخدم أكن قارن سنس سلجسة يمانيس ذي أكن يولد أن كان كذا مليا إنني دي سبال وش نحن نبين أكن يولوان أكيد يسجد الحديث الصحيح البخاري الحديث اللي صوره أبو هريرة الناس ديال الصحابة رضوان ربي يكرد يونا يستسل إن يسمنه أبو سعيد أليس عبد شف عينك يعني أنا غاز خطفكوش إحنا نبي نقص ربي مسلمس فغريش عن بلومين لما الغاز إيه من روم أرى يخلل منهم أرى سازن تشف عينيك تشف عينيك أسمي نفس القيامة يكرد أشبيح للنبيان وفلاسة ربنا السلاميس إن يسيهير وين يخلل الشفاعة كير وين يسيفر ستبن ربنا ستوفيكي سمعنا إيه وين تخلل أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة منهم مين ويدي يعني الجد الشهادة أكيد ويدينا لا إله إلا الله ويرنا أكسلين وغد كوليس ويرنا يومنسي في أكني وسا وتججد أكن داغن وتجد فرق نفسي المعنى المشركين وفقنا لا ويظلمون في قين إجازوا نومنا لصربين أكني وسا وفقنا لا من الفقين بالمؤمنين إقلال يعني أمن سيس أكني وسا خطرش غير معنى وقوة لكن أبني لا معقول تسكيلا قول السلام أكما خطر المسلوين يونر يخلال أكلرس وعده ستدت ويخلالت ألا مرضي سبحانه ويرنغل شكير أعطاك لي الكتاب بالقرآن الكريم، أعطاك لي الحديث كد الصبر وشبح النبي فلان تبطر بهم الثلاثين يجب أن ندق هذا مدام لا يطمئن إن وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني ما تمسك عنه عند الشقاء عربين وقبليك الرسول نوحيزا ونمرسا أكنين رسولا أكنين رينين أكنين رسكن طهر إنسان إلى قوام إنسان سجي إنسان ولاش من يقول كلاب للعبادة ألا الكيف عبدتية إلمن كنشتكين على الناس إمد يسار أرعاد نفس الهود في نفس مربي باش اسمينا إنا يسنوكم منه عبد الضربين سبحانه ورسعين ويعني يعني الله غير يعني ألا نسكان غير ودويرس إنه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذا المتبنشتين أرينتم بلدن إنسني النار سوى ولكن بصح لم يكن تفني وبريد لم يكن من نصوين الديوسار أكن يدوش بحن البيض إني كفار كفار البيض إسفق نزل إن يسني لقتل في المهيض باللي مربين سبحانه أتعب ذنب أكني وتا يعني أتعب ذنب سكن قارن سوين سيكون يومر سوين أكني بشراء ماشين أكني تهوان لا أكني تبغان لا أكني غير شبهة تبغان العبادة سبحانه أكسرين الصفة الحال أكسرين يعني تبغد وتتججد وتصدر طول الأسجال وتي نزل يعني سيس يومن أكني وزع ويرناه مرة نظر أن اشتكير بالليل أولا ورغني سنة أدي الشهد يعني لا إله إلا الله هذه السين أولا كيف أكني وزع من شاهد إلى شهادة ما كي لا يتمثل أكني أكني دلنا تسوليك وديب فيك أدلين مكملن هذه اللي غير الضمير سووال أي الضمير سيلاس أنزل ضمير فيه سولك وكيد المؤمنين وكيد المؤمنين التذب ويرنع شهادة ما كنورت كمي لرا القرن إلى قسم مرنون أن يسار يكمل خطر شي مرد شهادة صرفي وصرحانه وتقارن وشبيح النبيان ولاش إلى قليلين ويظهر ذلك كنق الإيمانات ينفذت إلى قتل مرض الليل سيدنا محمد فلاج نصر ربيه السلامين للعبد نفسه والرسول غسم الله يسعى أزل أمقرا غسم الله يسعى أزل لك القرن نغرق برجلها إكسوان إلى قتل سنط الليل أسفر أزل كيفي إهنا ربيه كيف المعنى تصبعت أثني قدام تصبعت يد القوام الأنبيات ناس إنشق عن السن خطر سوينا نصبوا عن أنزون إضوع ربيع سبحانه ويرناه قبل قراء الأصول سوين سرف بسكنه لأم كارتدين يعني السوحي ذكين لغم كارتدين سمسنغتين إذن يعني نتحتاب بها المعاني المسلمين إذن تسبقان إلى أرك نسلمت إما ننظر أرون شتاكين أن فيه تسوحيز لقص الفايدة منفرا ويسبك السطاس من الدنوب خطر شينيك اسم الدنوب يتمتل طاعة أول عليم يتسوي الآية للعليم أجل الديني يتسوي الآية يعني نصور من يسبقية ويتجاب في مولانية أروين الديني الإن اسم النغير الشهادة غير أكن ابننا الشهادة تزيان تمنحان ويرنا ولي الشهادة بالليل سيدنا محمد إنسان كله ستة ربي لنس إنسان يدين شكع ربينا بالعبيس ودين شكع ربي أكام تزورا إما لا يتسلنا عبده ورسوله خطرش زمرين حركة دانه يقابلوا كناس تضروا أكناس تضروا بيرومين يرميين يعني النصارى يرميين لكن أنت خدمت علم أفكان سيدنا عيسى في الله تصر بين السلامين ديال النبيين صوبا ألا نعم يعد غلا يوملا زعما وكيف تسكتم في الكفر يا بدغا إني نسمى نكتب النص ربيع أي هي من صغي إلا يسد حضرت المصدروف أكنين يتضرع إيروميين يا إسرائيل حضرت يتخدم أكنين يتخدم أت إسرائيل يسدنا نساء إني يتعود دين بالليل بالنص ربيع لكيد العبد ربي سبحانه وديمش قاعي نس الغروي هكا ويرنا إني زوديش قاعي نس لكنه كنين أمينيه باللي الطعاس تيني قلقان الظرف وريديس دويني قلقان الخدمة السنة ينس ديني قلقان خاطر شي مرام ضمنه أيام الدان باللي سيدنا محمد في الله سبحانه ربيه السلاميس يمشي بقى ربيه ويرنا ربي نيال ظفري ويرنا ربي نسبقنا باللي رمساني يجبوي أنترس يعني مالك من عظيمانيه وسالت الصفرة بالصلاة إيمانيك قضيق الوسع قل عسر المسر قطلع ارتفع وبيه ارتويه إيهين سوين تدغان سالت من عظيم أنيك قطمس الوشوف الجنة خاطر الشرك يتبقير بابيس يتبغي التوليس لبعدها بلا قار إيهين تسوحي ذاكين ستال تسوحي ذاكين تساوي قدوني تأفلقا سوحي ذكيني تبورت للجنب نغذى بريد اتصوضا الجنب فإيام إمارة دنين أولاكين أنسين بالليم طعام تشبيح نبير ويرنع الشهادة تشبيح نبير وذين تصربين الثلاثيس ذايني قلقان وذين أريسين بلادهم بالليم الشهادة أكين أكني بيوسام الحديث الجبريل ولام الحديث النير قد يسكن مشبيح من بيان في الناس قد ربيه لميس قيمت وكليس النير يسيد يسكتها غطفات وتسليل وتسليل غطفات وتسليل إذا دغار يسكنات بشوية الإسلام بشوية تجدام في دنام ربي الإسلام بشوية أكين دغل إذا الإيمان ذا شو يتيج لك ابن ربي الإيمان الإحسان هذا الإحسان يعني تولو ذا شو إذا المعلن وين يسبقناس بالليم شهادة الناس تشهدوا بالليمور يليم كنت أشريك ربين يعني معنى تشهدوا ربي وحدث وصنر سيس وحدث سبحانه وصعبه أكن وسام وحدث ويرنا وقل قرى أتشرك ربي سبحانه هكا ويرنا نيزن دينا وش بيحنا نبيهم أولاكين هاس إيمارا يسين بلا الشك أدي يسين بنازم بالإنسانيد يمشق عربية وحصان وحصان المؤمنين باللي غنصانيد يمشق عربية ويرنا نيزن ربي دوين سرتي في الشرط الخير دوين سرتي سملا عقاق الشرط دوين سرتي وغا التنويد دوين سرتي حرز غا التواغيد دوين كني يعني الصفات الضيضين إني إذ يسق ليام إذ يسقام سورة الجمعة الناس هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نسعي نسقع في الدجنكينير ما تشيرسي الوزن أنك ماضي أنك كان بدغام ينشجع أن يكون أريال أريال القوم أبل أقوم الدونيس أجل ملان أجل أنت ملان بدغام فعنت تغرينس يعنت المسلينس إلاق لك أكنار بقرن فشرعي أكنار بقرن أبل دينس وين يتعصان أثان يضر منيس وين يتعصان إتي خلفا تسجيل سبل السلام. ضربين إيك شركم تيدس وإلا رب إله أنسى ويرنا ربي سبحانه وليس على الميس تسكيلة سبول السلام تصورة من الإخلاق تصورة كحفظ ورش إمزيانا إلى العذاب إن قرانا حفظا إخ إن جزلنا غد خلال إن جدنا إن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يعني المعنى إن ربنا في ولد سبحانه لا وحيد قلنا وحيد سيقلا ويرنا نتاني حواج المدن نتاني طرد المدن نتاني حواج جرى لكن انت يسجد لا يا يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد اي دنس كن وين حواج المربين كن وين يعني ملك التنظيم خطرش يعني المغير وينين دكا مرت سعيد وين دكا يسعى وين مرت دكرا ويسعى إن تنغي بالسكن إن تنغرون دك النعم إن دك الخير إن من تكونش تكين مبعوت والطلب إيه إن تنغي استغنق الأول خطرش ربنا سبحانه إن تنغي الغني ويا ميلة عبد أكين مثلا مزور ون ألا مدن جرون ون أسر نمارك القبريس أسر نمارك وزرينس ميلة فرمسيس أكنت لما يمدن أرقل ثمطو ثمشطو حمقران أمزور ون جرون وتسعين أين رزت مكظم أكاية إن من قنشتكين يصاريهم يفكاد أولاكين أشبح للبيض باللي غيرهم يكفرن المسيحيين يعني النصر بدرا كفرن ويمين قيعد يعول يعني ددغا عد النار عدن يعني سكرن سيدنا عيسى غرفت السيول وكان على يد ألا ما يتجعل النار ألا ما يتسكرن ذمي صرفيه ويرنق وطف ليان إذي سجن إيوانشتكين باللي مورد يزالا ويرنا نطلية توحد النانيش من كم بلاد مكان أرد نالك بلا ما يسعى ذاتك سنطو سكير أرد جرون بلا ما تسمج ذلك يتوهمن وربنا يتسل يعني المعنى مدامكم يتوحدون سيدنا عيسى يدوروس مطوس بلا ما تسمج لغير جرون بلا ما يسعى ذاتك تشار دينين سيدنا آدم يورس إذا بس ورس إذا بس إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن إيه ذا اليقين بالإفكاء أم درب ما يمدنه ويد سيدنا آدم في اللسنة مربية يخلق كتبه في الجوهر ويرنو خلاه المعرف ربي إن يصرفين إليك أكني تبغى وإنك أكني تبغى سبحانه أكايه ويرنا وسين سرد السكن ويدسدنا عيسى سيماني وأليف أليف القطر أم قرآن وأني سين بليم ويرزاق يمرض سبحانه أكلارة في عدد واحد ويرنا ويد الملائكة أكل هذا يناد ربير ليسن كيف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون أكام إيه زي نرد سكت باللي غلالة يكتي أزيزي لكن القار ويزلو سكت ضد ربي الضوء عنك ويعني قرور ويترى من ست يعني قرور عن ترى من ستا كان جرج لدغى خاطئ الملايكة الضوء ربي وخدمت سويني في الديومر ويرنام ويزيون ما يعصى ربي ويزمن ما يعصى ربي ويني في الديومر أكل ويزينا عيسى يعبد ربي ويني يسن في القومينس ويني يسن في مدوكاليس ويزيانا في بغنوالس باللي ربي تول سبحانه إيدي خلقين ربي سبحانه أكل داغل تكون إيدي خلقين لكن هذا عبد الله ويكون أبعد ذنب أكل بغن ألا مرض وحدث كان إيقو خلال العبادة أكيا ويرنا غادي يزيد باللي اولك يمي الفخر ربي سبحانه بالروحات يصلى مرينس ويرنا ويجاب دوال روحك بالشجاع ويناد اكني غير تداويل مريم فلسة من ربي هكذا خطير يدي سكن باللي سيدنا عيسى يعني بيوت الروح قال الروح يدي خلق ربي سبحانه ويرنا يشجعتي بأر ربي أر مريم ويشم الغرس يعني الرعبودي سفوذور بيتي ونش أين جرت وهمن خاطر شكور يدي ما كنت مننا أين جعران نغيور مردور زنرارا مربي مربي تدغام على كل شيء قدير يا فيان تغوصا فيان شيء يزمر خاطر سبحانه إنسان زمر مدن وزمر لنا إيه ماذا من البليغ سيدنا عيسى بالعبد ربي سبحانه ويرنض الروح إذا شجع ربي ويخلق سيد أكني وزا ماشي تمنيس نغمشي ويتذكرا العبادة يدس إما لنا من المشتكين أن ولين إيرميين ويذنين أي إيرميين إسينت أنسكم يوم ربي إسينت بالليغة سيدنا عيسى نغي الناس مريم فلت نستمر فيه ويذنين ذي الدليل أكمل الآن لشو كان بالصح سيدنا عيسى يفكون سوين إسفكان ربي بالصفات إعلايين بالصفات في الحنين أغلق الدار وزالك القرن أرف الجن ذي مشجعي سبحانه ويرنغي مرايا من توجدتين وذي يسين بنزل وذي يسين وذي يمن بالليغة الجنس بالصح أذي يمن في الجنس يهكسي ضرب فيه سبحانه إلى من ذكني أري جبسيه أري قرار غرز المؤمنين إمدن العالية أذى في أي شدهان أذى في أي إقلام مرغدان أذى في أي إبغان غير سرى فرحان غير سرى الدين في سويعين العليم ودليل دينا أمين سجزة الربي خطرش إلى قوينك خدمة الخير أي الخير وذي وضع الخير وذي قين وذي زد وذمنين الخير كي قلع إيهن الجنة إما رضم بصير أيام الدار وتمنوا كره وتمنوا ذلك كنا كمل النعناع ذات غا تمنوا باللي إلى يلمدان أسي خذب وينقطع الجنة إلى قايدنا ببريديس وذي خذب غيم أرتسو بن أرورا وذي خنان إن شاء الله أبرد النيل أرتسيني في بوراين لكن الدين ما ربي سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولمير يؤمن من بذن الجنة بالصح والنار بالصح أكانت من هي يعني الورد إلى قتل إلى قتل ورد وتشكل الدهن وين والجهن وين أكدير ركش ممجن تجير تدغى وسيع التطاس التعص إمن هم يتدف كان ربين إمن هم يتدف كان ربين وإن هم يتدف كان ربين أكلا ركش من ذي المؤمنين يقومن الصربين ذي الأنبيات إذ شكع نكني ونمن سيدنا محمد ثلاثة صربين ثلاثة نمن سيدنا عيسى ثلاثة صربين ثلاثة نومن سيدنا موسى ثلاثة صربين ثلاثة نومن سواك الأنبياء المرسلين أكن من لا لا نفرق بين أحد من الرسل ونسكر يرغب يرغب يرغب ما ينغب يرغب أين كانك يوم كانك من ديان غمض يان لا غمش طوح سرد نسبقين بالليل خضار كفران جهلان غسل إلا ما بيكون ساكن بخيرك كانك من سنين سرد خدمن إيمدان لو كان داران وزن أي خدمن بواني تسكيلا أقول السلام وولا ربي سبحانه أنا بلي أخذمنا أكلت ديننا ربي أكلت يوم ربي إيه وشو غران وزن إذا شو مثل المريض سرد ولي من أي خدمين دار لكنين إلا من إلا من تبشهم أكلين على نفسي من هو كلان حار من وجه الناس تسكين الله قبول السنة هم لا يمين لقوى هم لا يمين يقول لقوى لا يعني يبغي وغري إيه شويجة كيني نغوتي وينا طويل بلوان أمتي كيني أمي كيني أرد السجن أنشتكي إيه أكنتي أرد الله السجن بالليل تدف أكن دعون غير تيمس تيمس يتوقف المدين بالصح أغيس النار بميتين أغير الربين أرجل أكن من الله آمين ذا شو أتعملوا بالليل إمارات ضرب الخيرة في الترجون وتحسب بالليل إلى قد خدمة وإن سألت الدرالة الرحمة ذا الفضل الربين سبحانه أكن دعون غير تيمس تينكس الغير سين سيسن عدساب المدين سيسو عقب إيه أنت ربكم عظيمني إليك ربي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين إيه قلية تكينين يسجنب أمكيد يسجنب الليل الجنب سواخر أكنين يكون يومر أتمنى من تكين أي مدنب أي مدنب ذا شو متسجرا ذا شو متسجرا وين ريلين يوحد ربين التوحيد الخالص التوحيد الزجاج التوحيد الكواد وري عندنا وزرنا أشريك ربين يعبدي أكلتي ديومار ويرناني وصفيت ويسيتي ديومار ويسمات وينزي السجين وينزي السنات ويلاد قبريد من الرسول والفلسة ربين الإسلامين ذو وريد الصحابة والفلسة الإزوان ربين إيهن بن المكين أريا منين وذي شهد شهادة من حان فالزقان تكوان وذي من أكين داغن سنفين وذي يحصل بلين تغيب العبد الربين وذي مشجع ينس أمثو أريدان أكين ملان أند ملان إلى قد فعان إلى قد ظفر سوين سنفين أكين داغن يسيرنا عيسى حاضر تتعلم تغيب من ربين حاضر تتعلم تغيب من الشرك ربين ويبهي الناس أكل ذغان إلى قتلتين البلين بالعبد الربين يخلقيتي بربين سبحانه ويرنع ذوى المين وذروح المين يبشجع ربين ويقريت أرض يعني شمع أرض عبوطيس ويفرد وتربيتي ماشي بين بدوة من الدن خطر شكل ابن النغل وكان دارت ومن رزق في قطوة من الطاس الطاس وذن أعجاب لكن دارنا الطاس الطاس سيدنا آدم أريس إذا فاس أريس إيه الناس إيه ويدا ولكن يلتي سيدنا عيسى ويولهيك ويليسان باللي غنكين بالعرض الربين يوم ريد وينكريد يمر ويوصي أكنفني وصا أكنرتنا عبد الوحد سبحانه أقل قرار أنكر أشرك ديدس ويرنع أبي سيد بالليل وذي ملك من الجنة تدس وذي ملك ملك كوان وذي حصب للجنة هكاسد ربين المؤمنين الصالحين ذندن العليم سيسنا ركي جزيم أرغور سرتي غير أكد غن ما يمتسين السيك سرغيين إكسو قدر سيني سو قدر لكم الدن سيني يعني لقد حاضرين وسرون وسط إخراج أذي ملك سيس إما رأي من لما نكين أكن من إلا سوين إقلا أكن يصدق على الحديث أتسكش مربين أر الجنة خاطرش الجنة تعام من يأتي الكورا أدي الشم بلوى تفورتي بلوى يعني بلوى تفورتي بلوى ودي الشم غصنا إلا يخذنا دي فون كران الخذير أي لدي لكن قارن أكون لقارا ورينوارا من الشيء المهم ربنا سبحانه ما تيقر خاطرش أهل التوحيد أهل التوحيد إمولان التوحيد إمولان الإيمان إمولان عبيدك عبدنا ربنا إيقوم المسيس واحد سبحانه وخلالا أكلناكش من هذا الجنة ويرنا غدين رجل جس الجن سبحانه بالله غزل إلى درجة إلان وخلالا مقدرة كين أم قرار ويرنا غسكل شرطة كين إلاق نزل أكي يخدم وإلاق بيزل هذه السين بلين أكيد نسان رواية مظلم أو طبير بنز مرايري نكع ربي بنز مرايري يومن سوكع ورشتكير أبي حرم ربي يعني غزتي نسكت الحرم رفيق غزت مثل ألا ألف كان لي الشب فالفضل يسر الرحمين سبحانه أكنب يسانك من الحديث فالنسل كنا يتنسل إذ صور معاذ بن جبل الناس ينواف اللي غزت من بين سفر في السلامين يعني اللي غزفيرس اللي غزفيرس إلو عايد إلو هي إغرايز ينيدا معاذ نغسان عما يشبه عن عما الرسول لبيك يا رسول الله وسعديك أسعديك أن يعلم أنعم بشو يعود الضارضة أمعاد آتن بغني مستين يعني أبني سلتان في سلتان يسين أمعاد وسينيس لبيك يا رسول الله وسعديك هي غنيات إلى أولاش مين أريش أهدن سربي سبحانه الشهادة العالية ويرنام الشهادة سنفير مفلسة سربين سلمي الشهادة العالية يعني غادي من سربين وحدث أوري إسكريانا ما شريك جيدس يعني ويرنام اليمن باللي سيدنا محمد سبلاسة سربين سلمي دوش بعيد سكيدس يعني صدق يعني صدقا من قلبه إلا قد يرغ يومن سيس أنشتين دي قارسين غيني جلال قريس هكا يناس أسحر مربيه أسحر مربيه يعني لا تسمع عربني أسحر مربيه في مصر يفرح يفرح معاذ بن جبل سوى لك يفرح حسن حسن يناس غسل إلا غد خبرات اسم الدين أتبشر يناس خبنا مشفى ديكوه تسنر المعنس يقدر كان بلادان قال ينوان بالبيع اخذ ما يتبغير المهم وكش مدارة خاطر يبغسين المومن إما لا ينغي المومن سوى نشتكي وذي يتين ذا شويدة نشتكي بلا الشكاية مثل إني مين المومن أدي يخدم الصالحة المومن طاعة على يخدم غفلة لا يخرام استعمال على يخدم غفلة إلا يدلف غفلة كان يدلف إما لا يدخل إيماني إما لا يدين ذا شو خدم هذا يغلب استغفر وذي استرجع خاطرش منك حصان ذا شو إذا زال ذا شو تقدر ذا شو يتسم كان في بخلال ربي سبحانه ويرنع منك حصان ذا شو إذا زال فوين رأي غفر وش بحن نبير فوين رأي المنسيس أكني ودع ونسفر وين أم تشكين خكينة المنسيس ويرنع تعمضه بالليل أتطفر طرق إله مدرس المنسيس أكبر فرص أكني ودع أكني أنا لدي السجن بالليل باللي غميلة تمرض أكسيس أكني وتا بس ميلة خضيرة يكون الجهلار نار السور نار الغطمار نار رجل البلاد المهم كثير لمن نير إقلال بوليس لمن الزيات لمن الصحات لمن الكوان المن تكون اشتكين سوخ لا الله أجل إيه يدرب من لقي الله لا يشرك فيه شيئا دخل الجنة يعني وين أري مري مثل الذي بدأ رفاس من ربي وذي نقر ربي سبحانه ويرنه لشريكا لدي بسكرة أتسكش من ربي نار الجنة كل من غاية مثل إلى قدس عملي ملكي بلوي خاطرش الحديث المير يمسينا من السكنة أموعات ذا شو إذا الحق ربي غرف الدنيل وذا شو إذا الحق حق بسلك الله قصة على الحق ربي في مدنيل بالوجه ما ينام الحق بسلك الناس ذا الفضل ربي سبحانه ويرنام ربي إما رديني كلام ورسيت عوادرة إما رديني ربي كلام ورسيت شجرة خطرش إما رديني واحد كلام زين سيتي وعد أرسن يد زين سيتي سيتي وعد تبغى أريني إيمان سينا ويمارس عبد الحق ربي في مدني تسكيلا تقول السنة والشرك في النار بيذكر هكذا الحق نزل أكن رفع عبد وحده وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إيه يمرضني أكن رفع عبد تسكيلا تقول السنة ويرنا الحق نزل الفضل ربي وصل خير على بنتي يمرني أتي جرال الجنة وتسكشل سوام سيد سنشتني تدران وكيد الجزة أمقرار وكيد الجزة أطقتنا من الحال يسرى الأكل رفية يلمد سهول العالية الزخدين العالية ولم يلمد حاجة تكير أم كيد سجنت يتنفس إنو كنين أكل رمسين لا شوي بالفضل التوحيد وين راي وحب ربي وين راي من سيس أكل وتا وين راي ظفر أسكنا يدوس المدن وش بيحن نبير إذ يسكنا يكلس الصرفين الثاني سيم ذكاليس بلين الإيمان كنين إلى قد يدير يزدق لون الول إلى قد يدير يعني يتزل جنسا ون الول إلى قد يدير بيدخل من سيس سيما الول خطرش الإيمان كنين بالدرجة ويرنا المؤمن أكين أكلد يسكن ربي سبحانه بالليال أكني مويا وش بيحن نبيض في اللذة ربي السن قال حديث يسبق نبيهم الخير اللي ترجون الخير إلى قد السنين الصفات والميز يمين أتصلح الاثنين ذا شو كان أدنو غام أربض إن شاء الله اكتبولين كيف تسدون نبغى بكنك اكتبولين فتا أكنا ربي السكن يبدأ دشو إذا زال دشو إذا انفضل تدغى دشو يتسمكن في الذكاء دشو يتسجر إجهكا ربي سبحانه يبدأ يسع عبد الذن سبحانه وحبس وحبس ورس على النار أشريك ديبس يمين يدفلع ولا من في فرح سيدنا معاذ مثل فلاس رضوان ربي أم كيك فرح يمين يدفلع إيو إيه مسلين لكن إيمين إكسلام إيو ولكن إكسلام يعني وش بيحن نبير فلا تنصر بينا مسلمين نبلا الشك ويذكرني ويذلكني أكن من الله أنسين ذي غلا يمدان إلى قد تغنور تمسنينك الطعينك العبادينك صور ذرينك أتغنط ونشتكي أين ركح الرمض يوضن ربي محدث أرأيك إلى قد عبدت وتصنر صفات إنس وتصنر أذن إنس وتصنر أكن باغت اسمي ون اسم ون اسمت أكني أرسمت يسخط لن كرك الدانين أذن ديكم أتسبب عن نغس نوزون كرك اسم وكينين وكير غطت ننس ميسو في خاطر يسمت يال دعوسة إقعنان إقتوقفا إقتوقنا أروين إقعنان ربي سبحانه إلى قد يدير اسم نار صفة نار تغوصة نار حرام لا يوم أبيدين يلاد القرآن ويلاد الحديث نار دينين وتسبقنين دينين وتصوضون الصحابة الناس من رضوان ربي أكن ذا يعني السلف الصالح في اللازم الرحمن ربي والقرار نفذي مولانا النار نفذي جدود النار ربنا اشتكين ونكني غنبر ونكملي تجديد تجديد إلى قتل اقتدق القرآن الكريم خطش ربيه يستقلد لكن الدنيا المثنير لمي غيز يسال ويدا سنين نشتكين إلى أتمنى يعني نصوين يكون يوم الربيع وتوحد سبحانه وحبس وبلا قارمة كذا ماشي كيزيز وبلا قارمة غير رؤية أدي هما دينين نشتكين يكون أيني يمد الشفاء وين النفاء وين نسلم دني مولانا لكن يسا إنا وجبنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أنني خطي أولك يقول الصحراء خطرش زمرن أدري من زورا أخوان زمرن أدري من زورا وغرنا وسنرا كين أينيك إلى قناية الدان أتصير وثق الفض وثنغير وثقر المن ذكنين أرى في سنب ما إلا أن سكن في الصحة ما خاطر ولم أنكر من الإيمان آيات مثل ولم أنكر ربي سبحانه إنه ذلك لكن دليل إني غير سنان خاطر ماشي كان كيما ذكر كي غا يمدن كي غا ينفى على حساب يواقينا يا دوايا وسع إلى قد الصغر فيه جدا فرط غموض الإيمان به فيه جدا تعرف إن فرط غموض تولد دينك أمس يشد عرض سيدنا جبريل صفة البنادم إن من ذاك نريس المبدين إن ذلك إيه مويا الدوير ينادى ربي سبحانه إسمك إيه تمسني لكن أتغرب تمسني لكن أتزمزم تمسني لكن أتزكنن ونكني نسارة من تقليل ونفرح كيون أغذي كيون أمر ذلك بنادم وين راه تسكنن وين راه تسلمدن ونحمد ربي سبحانه وبسطا ونحمد إمير إغديادا أروان شتاكين الحمد لله توفيق ناس إغديادا غرب التوحيد ويسكنا غدر فضل ناس أهزل ناس وذو الخير بنادم أم كي تسكس الذنوب أم كي تسكس ديه لون أم كي تسكس ديه مدانين أنا ما قيم الأكل شبحن أما قيم الأكل ذا غل صدقا ونهار سوى شو ما يتمثل أينك تقسم بنوب سيئات أينك تقسم الفضان زمان أمان أينك تقسم الفضان لكن بنوب طاع ربي سوزن أزدقات ذلي من ربي سوزن أكن ذا غل إكوان أزدقات إن رنين أنسين أنسين باللي أبريد التوحيد أبريد الإخلاص أبريد كنقارن الطاعة ربي بالعبادين ذلك لقد هذا غنقم الدين وفياغي بالنام ربي أيم دنس إلى قتل قرن أبريدي وإقعد لن إقومن ونكلم سورة الفاتحة عمر ربي سبحانه ونقار أكنين أكنين يسكت سورة الفاتحة يميد نقار اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقرر ربي هذو يا رجال أبريد القومان أبريد إبعدلان وأبريد أكين في الحال الزورة يعني في دين عمر ربي سبحانه الأنبياء الشهداء الصادقين والصالحين ينادى ربي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وين رايلين يدفر وين رايلين أكني اللان يفوز ويربح ويرمان يصوض الخير ويصوض يعني مرتجرة العالية هي ظلم تفوت من الجنة أسلم سوحي ذكيم أبند الجنة أسدوم ديس أكني وتا ولذا أتدي نربي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أنفك تلوتك الفساء سليا مكينين غوص مربي ميون ميون دينا غين دنم وكينين أبريدي وكيك عدلت الفرطس حضرت أصل قرن في بردان من الميطنين سوش لكين تكون يوصا ما إلا أبادل أطبعا ويرنا تحبيرا في منون أغيى ذوم ربيهم الليمان إكوان الليمان التوحيد أسجان أرطع ربيهم أرطع تشبيح للبيهم فلا تصدقهم السميس ودلق دائم سوانير بيومان إهم تمليل سنة أسجان كسويل سيدي سدون كسيان أري لرنيهم أجيكم إلهنا ربيهم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.